الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب النعت. نعتي أيان هل كان كبلا بينا نعتي وحكم ديها توابع ذي كودي كوباد وي توابع ذنا أفرأي هيد نعتي وصف الله يقانو بدل عضفك توكيدك بدلك أفرتا سيئة هيا مصنفك نعتي وصوفر مري نعتي وتلمام وصفه مركز منعوت نقفك لتلمام يا ليرا واسم مفعول صفة مركات هذه موصوف قف قلة الماما يوي وتلمامت أحد شيء قلة الماما يوي أما ده طهر نقضه ووحكر هن نقضه وحلة الماما منعوت أما موصوف عليه هذا شيء صفة ذا إسكاله كتاب كان تلمام ولي تلمام تيس أسا إسكاله كتابك منعوت بون غنايا أما موصوف صفة ذا وحلة الماما تقوت عليه هذا مصنف كحوليه قال رحمه الله باب النعت هذا محله مبحثه النعت التابع للمنعوت في رفعه ونسبه وخفضه وتعريفه وتنكيره نعتك صفة تابع وحور راعة للمنعوت كيلة المامي معوك الراعة في رفعه هذا منعوتك قذية شيء قلة المامي نعتك نوال قذة ونسبه هذا منعوتك كردقية نعتك والكردقة وخفضه هذه منعوتك هوس لغنية نعتك والهوس لغنية وتعريفه هذه نعتك ومعرفية هذه منعوتك معرفية نعتك ومعرفة ونقنة وتنكيره هذه منعوتك نكرية وحو نقنة منكر نعتك تعريف هي تنكير المعرفة والنكرة مركان كان كبحنا بابك الله بعض النووكي نتوانا ونبردونا إن شاء الله تعالى سنف كان نوغو حجن دونا مركب ميل في الكاميرا هذين هنا ونو إيمانا يا بإذن الله أرك دونا معارف تلكاس ونوغو كيانا دونا كسادرتي معرفة وحال إلى هذا شيء عانه اللي يخان هذا كتاب مركان رهنا ألف لان ميوت هذا كتاب مركان رهنا مي. وانا كرو منكر كما كتاب كاس وكتاب كما كتاب نين مدهي كرو كان كلية كتاب ليلة وحكا الكتاب لمده مجرو سومها رجل مركاتر هذا قف كستو لبأ ورجل قف لي كلا أنا بس رجل هذا تكل رجل ما رجل كلا ما مدي مجر قف قول له نقول كلا مجر مرك نكره كاسل له لك هذا ترى الرجل الفلان عويش هذه مركا فسر الصومالي نينكي أكوان وذا قرني نو نين هذين الرجل هذا الفلان عويش نين هذا ترى ونكر مركر كنيت نينكي مذا أسلو وذا قرني نو المرأة هوانتي الكتاب كتابك أسلن نقين البيت قرية أسلن نقين مرد أسلات رهضة وحال لهذا ومعرفة لهذا معرفة هذا إيه منكر تنكيرك أي قراء قراء عبالي وكو مثال يحكير تقول واحد أراني قام زيد زيد بأستاقي العاقل هذا ليه لين ماشا قام زيد أكان لي قام رجل هدان رهن عاقل كان عن كسفين محاله له جاء قام رجل العاقل ماي يا عاقل محايل نكره ذكر عبا رجل بان روا نكره سما منكر جاء رجل قام رجل عاقل بان لكن زيد واسم علم هو ولا ذي قال زيد بن حارثة زيد ولي خراك بالوشيب فلما قضى زيد منها وطرة زوجناكها مركا زيد واسم عالمه زيد واسم عالمه هو وانا موصوف كلا تلمامه اما منعوت كيوا سفدي زيد محن كنت تلمامني انه عاقلي زيد كي العاقل عاقل كأهملن حقرت كأه ورأيت زيدا هذا فيري انت انا كبحين قام زيد العاقل زيد محيط هاي والرفع العاقل والرفع هذا مكرع مسكم الراعي العاقل أي العاقل ما ديه كرنا مرة دان زيد قام زيد نري وين اللي قدنا قام زيد وفاعل وقذن هو جدا زيد محانري محوك الرعا في رفعي بوك الرعا سوما نده هل عاقل باله هذا هل عاقل إرا سحميا هل عاقلنا محايل ما قدنا ما أذن قد وإن قدك كرا عسى محايل كلوتها زيد واسم عالمه ومعرفه هو العاقل ألف لان إلا ذهي معرفة متى مسماها ومعرفة معرفة نمذن وكرا هاي زيد ومفرد هو العاقلين ما نرمس العاقلون العاقل إفراد وكرا سوما مفرد نمذن وكرا زيد ومذكر هو العاقل تو هدان رهن صحميا هقبروا النقنا مسعونس العاقل نمحو كراعي تذكير كراعي حدا ما يقو كراعي العاقل أفر شيء كراعي كان كوباد وآه رفع عذن كان لباد وآه معرفة لماذا كان سدحاد وآه مفرد لماذا كان أفراد وآه مذكر لماذا أفر تاسو كراعي ورأيت زيدا بان أركي العاقلاء زيد كي عقلك لها بنر حد أفرتي سد حديك لو كن راعي لكن واحد هذا أك بدلي ماشي الرفع هذا بدل كذي ما هو كن راعي نصبه كن راعي ونسبه سونا مدهن نصبه كن راعي هاي لزيد ومفعول به هذا العاقلة وانا نصبنا ياهو ومررت بزيد زيد بن سومري زيد كي العاقلي عاقل كأها وهوس لقينا مرك هذا أنا كنا كسر كراع خفض كراع مرك أفر تيب كراع سو مبي أفر بو مت أو كراع وين ويا نعطي جهرت أصل أهان حلي رهذا لبا لو قيبيا حلو قيبيا نعت حقيقي نعت سببي كتابك كو قرايو دافير سو كو قرايا أمثلة دي سو كسينايا كتابكم على ما ذي سمع شكو قرائي كليه والنعت ينقسم إلى قسمين الأول نعت الحقيقي والثاني النعت السببي لا بد أن أقيم سما نعت حقيقي اللي يراه نعت السبب اللي يراه نعت حقيقي محلي يراه ذا هل كاس كتابك كوشيج وشيخ وكوشيج أما النعت الحقيقي فهو سما يستان وحلي يراه ذا ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت يعني شيء قدته نعطي لفتي سوي حسيق قدنايا ضمير أيو يعني مستترة وقول الله بنا أيو منعوت كيلة المامة يقول الله بنا وكو مثالي هذا سمع فهميسا جاء محمد العاقل بالير جاء محمد العاقل العاقل ذان اسم فاعل الير هذا اسم فاعل كان وكم يديهي قيبت أما تضبط أما كبضي تعمل عمل الفعل فعلك عمل كيسوك لا يقبس هذا اسم فاعل وكم يده يرفع الفاعل ويسم المفعول هدو يهي اسمك فاعل هدو فعل كيسي متعدي أو هاي مفعول قاذن جري فاعل له قدنا عجرة السبعة التي تعمل عمل الفعل كتابك أنه مدلقا لك كتبك لنك أركضون هذه اللي يرى تضبوا حاجرته قارن تواني كنجا أو عمل فشو سيدا فعلك وعمل فلو فعلك محوصة ما هي هدو متعديها فاعله مفعول به سوى مغات هدو لازم يهينا فاعلك وقابتا مفعوله ما تلاب سوى فعل ساسو ما نسوى برم فعلين وفاعل قاتوا وأقنا سوى ما فعول بهنا أوقاتوا ضرب محمد عمرا بني جر اسمك فاعلنا هدو متعديها يهدو لازم يفعل كي صور راعا اسمك مفعولا لمدا اسمك فاعلا لمدا مصدر كاكميدا صفة مشبهة كاميدا أفعال تفضيل كاكميدا يعني وحيالها سؤالنا ليرا هذا بابك كتبها كلامك أركض دونا دي ليرا مركا ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت مركا فيري العاقل ذا لفت هذا أي ضمير مستتر هكا أجر هو جاء وحيمد محمد بايمد محمد كالعاقل وعاقل كهو محمد كبع هذا يجري هو ذا مركا حقا ونغته محمد من عطبها سماهين كلة المامة وموصوف كيوه مركوا كاسوه هو ذا سوه نعطيك سببك وكبد ليه أسكا سببك يقول كاذي حوالا أدي بقول لكم نعتقان حقيقي قاس لفهم. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من العرب. محمد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع يضم الثالث في آخره. العاقل صفة لمحمد وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره. وهو اسم فاعل بانهنا يعمل عمل فعله. واسم فاعل فعل كيسو عمل كيسو كلو قبطه يرفع الفاعل وينسب المفعول. فاعل وقتا مفعول وكردغا مركز علينا هاي. وفاعله ضمير مستتر يعود جوازا تقديره هو يعود على محمد. فاعل قاتكلي العاقل فاعل كليه قادنا هاي. نعت قاس نعت حقيقي بالو يقانا. أمثلة هذا أنصوش هيقني قام زيد العاقل رأيت زيد العاقل مرت بزيد العاقل وإعراب كرتان سوما. قام فعل ماضي من على فتح زيد فاعل مرفوع على مترفع الظاهرة في آخره. العاقل صفة لزيد وصفة المرفوع مرفوع على مترفع الظاهرة في آخره. وهو اسم فاعل محوية كانوا كلام محوية العاقل هذا منعت حقيقي أمس سببي وحقيقي هو لأن ضمير وماش مقدر. العاقل هو هو. ورأيت زيدا العاقلة وين ضمير مستتر ماشي أسن أسن كجره وزيد كأنه قناه. مرت بزيد العاقلي هو هو ضمير مستتر ماشي كجره وزيد كأنه قناه مركز تبع مركز نعت كان نوع مثالية ونعت حقيقي هو. هذا حقيقي ما فهمني ضمير مستتر هو. ضمير بارز وبنانكي يلا بنانكي يلا ما مارتي مكو عمل فلاي ما قدناي ما نكر دقاي ما نفس دقاي سماها يعني قدد كلي كردق ماها وقدنا كلي رفع عليها ما رفع بس وينو الرفعية محيل العاقل ذا وقدنته مركز تبع. واسم فاعل يعمل عمل فعله فاعل قادنا فاعل مرفوع بسكها مركز تبع. مركب حال ما رفع ضمير مستتر يعود إلى المنعوت سلام حفظين كره ما رفع ضمير مستترا يعود إلى المنعوت. العاقل ذاس أيوحو قضية ضمير ماشكو قرصون ومنعوتك أو محمدك أما زيدك أو نقناي. العاقل هو بعدهيسا العاقل هو العاقل هو بعده هو ذاس ضمير مستتر ماشكو جروا ضمير العاقل ذا وحو قضيسا العاقل هذا سوكو مدين واسم فاعل اسم فاعل لما فعل كشقد وقبن جيرو كلون قرتا سوكو مدين. حتى في قام زيد زيد تنيا قوتي قام ذا قوتي فعل كا قوتي. العاقل هنا الضمير مستتر ماشي قوتي فاعل كلا قوتي أيضا واسم فاعل وبدين هنا كل اسم فاعل اسم مفعول مصدر كاسف هذا مشابه هذا فعل تفضيل وهكذا بنكو شيء كل قوتي حي قوتي ما ركتي وحالي يره ذا عمل كفعل وكلا عمل فلان هذا لازم يه فاعله قابنا هذا متعدي مفعوله وطلابه وهكذا. نعطي قاس ونعطي حقيقي قاس هذا صفة عن مبرر نفس ما أنا فاهمه فعل آه وأصل كيس عقله كيمي عقله وفهمه أما عقله يعقله وحبو قرتي ساس وكل وفهمه يقول نعتق السبب بقى مرك أكاله هذا نعتق حقيقي مرك اللي فهمه نعتق سبب بقى نوكو سهل أنا هي نعتق السبب بقى وكدوية أما نعت السببية فهو نعتق السبب بقى حال ما رفع اسما ظاهرا كيف هر ضميره أصمعين اسم ظاهر ومارة قذية متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. اسم كظاهر كان ضميرا لحريره ضمير وظاهرة أيها كحر رسن وأنه قناعي ضمير كاسا وحو أنه قناعي منعوتك أنه قناعي وكو مثالي فيري تصالها وحال إلى أسل كيسبة جزئي يذكر لإضاح القاعدة لإله هذا تصالة مرة دارتي وحكو عدينا شيء جزئي أولا شيقه إنه قاعدة كو مارت كو عدين جزئي يذكر لإضاح القاعدة بينها وشيء جزئي والله شيء قاعدة إن هو عدي هذا حكوش ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت وقاعدة سوما جديد قاعدة محكوم وجنا كو عدينا تسالها. جاء محمد بايمت محمد كي الفاضل أبوه يا فاضي أمريكا أبيهس أفاضيها أبها أنا يود علي محمد الفاضل أبوه أبيه أفضل قالها هذا فيري جاء محمد واتقى محمد كان واحد قتي جاء هذا الفاضل ذا اسم ظاهر قدت أبو ذا أبو ذا الضمير لحريره ضمير متصلة أي لحريره وضمير كان أقول نقنايو منعوتك أو محمد أقول نقنايو سؤال ما فهمي مرة تصاصو كلام نقضنا نعتي اسم حالي لهذا نعتي السبب يالي لهذا ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت يالي لهذا جاء محمد جاء فعل ماضي من على الفتح لا محل له من العرب محمد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الفاضل صفة لمحمد وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينسب المفعول هي أبو ذا نوامح هي إعراب أبو فاعل لفاضل فاضل كان فاعل أطه يا مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة أبو مضاف والهاء مضاف إليه مبنى على الضم في محل جر ومضاف إليه ضمير كان أبوه كجره محمد كاسو نقرا محمد أبيس أفضل له محمد كي أبيه أو فضل قالها أي يميد باتر نعطيك السبب هالي راه لبعض اسم الله فهمي مركان والك لقى هذا نعطيك حقيقي كأي سببك لبا لو قيبيا نعتق حقيقي جائه وحال هذا يتبع منعوته في 14 من هذا أصوى شيقنوا طبعا أيوح كرع أفر هذا أفر وكرع سوى ما إننا له أفر تهداي في رقام زيد تؤنغ قام زيد العاقل نعتق حقيقي يا الله سوى ما يسمى بلاوغا وحال ري طبعا شيء أي أفرك لي كلا صبح وكرها مثلا وحانري في رفعه قدك العاقل ذا قد نمو مكرع ذا مسك مرع محيك لو كرع ذا في تعريفه معرفة نمذين وكرع مركفيري في رفع مركة الرفع والنصب والخفض سدح سوماهن أسماء ذا مقل جيرنو ميدو كقات سدحان هين سوماه سدح حلو كقات تعريفك إيه التنكير كينا مذو كقات شنوة سوما مشاس أي مذكر إيه مؤنثنا مذكر نمو كقات ميقان هنا تضبا مثنى مفرد إيه مثنى إيه جمعنا مذو كقات أو أه مفرد نماذا مركز طبان ومحوك الرعي أفر طبان كما يقول لرهو دوليني وإنت سكريه نعتقى حقيقي سيدا سالي هذا طبعاً أيو أفر كراعة تساليه وكوت المامة وكان وحوك ليه هوستفير وحكم النعتي أنه يتبع منعوته في إعرابه في تعريفه وتنكيره سواء كان حقيقياً أم سببين سكده كاس كسعه حقيقي كلي مثال كسنة السبب ومعنى هذا ما يشكو تالي مجده أي حسن ما يستطيع عثمان ومعنى هذا سما يستن في ريه مركة أنه إذا كان المنعوت مرفوعاً كان النعت مرفوعاً طبعا عودك مرفوع ياي نعتبر مرفوع نقول عين نحو جاء محمد حضر محمد الحاضر الفاضل صما نعتبر كل محل يجر سببها مسو حقيقي حقيقي هو لأنه حقة الضمير مستترة العاقل الفاضل هو هو حضر محوك الراعي محمد رفعيه كالراعي وحضر محمد كي سببه قاسكت كبوت كسعه تنكتك هذا منصوب يهينا رأيت محمدا الفاضلة مثال ككلو كحجو يعني لو هذا مثال مفت من السبب كوجو مثالا كسبب جيدا نسبه هدنا كقاتك عندما سوما جدا هاي كان كلا نفيري يعني نظرت إلى محمد الفاضلي حجابه كقاتك كسردي وكرع واي حدين منعوت كأو معرفية هي وإن كان المنعوت معرفة كان نعت معرفة في جميع الأمثلة السابقة وهذا جدنا إنه معرفاه جاء محمد الفاضل معرفة وضعه لبضع سنة معرفة ذي أن كرذي معرفة كرعة سمع حدو أن كرية هنا وكان رأيت رجلا عاقلا هو واي رأيت رجلا عاقلا بعدي العاقل ما دهيس والضمير مستتر مركا إفرادك هي تثنية هي جمع هي تذكيرك تأنيث كنا وكرعة وأنا أفرت أيديس وشيء أفرت طبعا كرعة سعيد ما دهين وأنت هو نعطيك سبب يقع سجى وحال إذا هذا يتبع منعوته في اثنين الخمسة نعطيك سبب يقع طبعا كمرة عشان أيوة الله بكرعة بس شن بكرعة ميدو حو كرعية هذي رفعية نصبية خفضة ميدو كرعة سدح سومين متكاسو كرعة تعريف كي تنكير كنا ميدو كرعة يا شن بو الله بكرعة وين تسكلية هو لكن ما يحوير منعت السببية باش أسفير يتبع منعوته في اثنين من خمسة واحد من الرفع والنسب والخفض واحد من التعريف والتذكير أي ويتبع مرفوعه الذي بعده كذا كسوة متكلوة كسعة أنت كليو كرها لكن تذكيرك يتأنيثك إفرادك يجمع مرنك مرة عاية وإنه ولكس مفرد نقضوا مفرد نقضوا مفرد لماذا سكوة كان هي تثنية يجمع منه مقلك تسألها في رمارك رأيت وحان حضر محمد الفاضل أبوه سو مجيد الفاضل أبوه هي رأيت محمدا مركوها الفاضل أبوه أبوه ذا اسمرك استوى مفرد اسكاها نساء يذهب بمنا مركا أذي لبقوا بكرعة تعريفك يتذكيرك مذو كرعة سدح ذا وجوه العراب كان مذو كرعة بس انت اسكالي قبصوا علي وحكى لما جروا انت كلمة شغلكم لها واي ولي اسم مفرد بو نغضة حتى منعودك سادو مجموعية يروح حكومة مثلا رأيت الوالدين رأيت الوالدين ما شويري سو مثلا ما شدمات كثيرة فتلخص دوح كور نور سو بكور رأيت الوالدين الوالدين هاد سو مثلا ماها الوالدين مثلا ما تامس واجمع مثنوة إلى سعودة ومثنوة محل رمركة العاقلين إلا الله سو ماهين العاقلاء بالليه وليس مفرد كاسو لازمة إفراد لازمة حق التذكير كي تأنيث كنا فتلخص من هذا ما شو قدام بيس فيه أما نعت السببية فيري ما يس تانو ما شو قدام بيس فيري إذن أما نعت السببية أخرية أي كو نعت وليس عنه مفرد نقضة ولو كان منعوته مثنى أو مجموعة منعودك أما نحا النقض المثنى أما مجمعه نحتك مفرد بهذه السببية أو لازمة تسألوك سي تقول محادة هسا رأيت الوالدين أبوهما مركة العاقلة هو صفتي نعتق العاقلة ومفرد العاقلين لما دي مثنيه كما أسرع عن تثنية ذي سوما جديد ولي مفرد لازمة حق التذكير كي التأنيث كان فيري جمع مركو يانا رأيت الأولاد وتدنا العاقلة أبوه العاقلة العاقلين ما ديس جمع ما كده جيس مر بحدو بالضمير ظاهرة أو نص أو كوك وجدنا أيه وإنه مفرد لازمة طلبات هو يتبع النعت السببية ما بعده في التذكير والتأنيث تذكيرك التأنيثك أيه مدكوت كراعة سو ما جيدي رأيت البنات العاقلة أبوهن يا العاقلة أبوهن ورأيت الأولاد العاقلة أمهن أمهم تذكير كي تعنيث نوكر رعا لكن معرفة نمو نكر نمو يوحس شقكم على نعطي سبب لكن سبب شوق الله لهم بمحل سبب اسم ظاهر صلى الله اسم ظاهر والنسبي يوجي دابي هو قطي ويوجي دابي وايا حد بركي وركي وكوابن وحواه نعتي ما يقاون قيدن حقيقي يسوي حقيقي محلي هذا بصمار لا يوش هذا وحي الضمير مستتر قلته والضمير كاسن أقول نقول هاي منعود كأم موصوف كأقول نقول هاي منعود كأم مو أي أقول الله بناه موصوف نعتي السبب قال محلي هذا اسم ظاهر أو أه ولدي متصل بضمير يعود إلى المنعوت، وإنه اسم كاث ظاهر كأه ضمير أو قتا ضمير إنه لحي رسد الرع قتا ما إنه لحي رسد ضمير كاس إنه قنا منعوتك إنه قنا وإن تسوي نعتق حقيقية طبعا أيوه كرر عبانري منعوت كيسة أفر أفر كرعة طبعا بو أفر كرعة سد حذا أوجه العراب كهل مذو كرعة قد كي يكرنقي مد كود يوصلق سد حذا إفراد كي تثنية ذي جمعنا مذو كرعة لبدا نكر ذي معرفة ذنا مذو كرعة لبدا تذكير كي تأنيث كنا مذو كرعة أفر تاس طبعا أيو أفر منعود كيس كرعة نعطيك السبب كنا لبا أيو شن شن أيو لبا كرعة أوجه الإعراب ك هل مذو كرعة تذكير كي تأنيث كنا حبذو كرعة المعرفة وأقسامها معرفة إيقيبه قال مصنف كحير والمعرفة خمسة أشياء وحما عارفت لشيه معرفة النقض اسم ك وحيالها علم ك أو عان ك أو اللي يكانه وشن الاسم المضمر كن كوباد هو ضمير ماشى كو أركتو نوى معرفة ضمير ماشى كو أركتو إذن ومعرفة هو كو والاسم العالم اسم كعانك سجل ليقانو نحو زيد ومكة كوير لبدا سكو بيثالي مكة سو مقال عام دتكو ذي قانان ما زيد وقف من مجلس عاني أيوة ليقان كسد حد والاسم مبهم اسم كمبهم كالفتي سوى معرفة هو هذا واسم إشارة هذه هذا نك له إشارة هذه نهويتها له إشارة هؤلاء هنا الرجل يضم روح دونه هم نغذين جمع له إشارة اسم كمبهم كا وحوي هذا اسم المبهم وكيري اسم كمبهم كا إشارة أم كومي ثالية موصول كان ولم اسم موصول كالذي التي اللذاني اللتاني كواس ولم ولم يدوي واسم مبهم الاسلير هذا كان أفراد وحوى والاسم الذي فيه الألف واللام ال متكي قشي الرجل الغلام هيا حسن الرجل بالفسر معالي لها صومالية الرجل ها هي الغلام عثمان الصومالي كده الصومالي الغلام نن الغلام وي صح ما وي الغلام الله ديك ان شاء الله وي كي وي اه صح صح يا كي سؤالك سؤال مش سهل عليك سؤالك سؤال مش سهل افر هنا سماها كشناد وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة أفرت أنا سو شيئني وحي له إضافين أصلا معرفة النقرة ضمير وحي له إضافين معرفة النقرة علم وحي له إضافين معرفة النقرة اسم إشارة اسم وصول وحي له إضافين معرفة النقرة ومد ألوى التهدي شيء له إضافين معرفة النقرة واي وذا ددو حسو قوريان حيرا سيبو ويهي اوحا لغو اركي الور رياضي من جنادو كجيرو تكاس عليهم محا جنادو كو هشي تكاسو يروحا كو قلي قولي آن إلي أعرف المعارف اسم الله تعالى معرفة وحان شاكتو ومعرفة ضبدا مقع إله هو حد مر كثيري وحان ضميرك أي وقوع على سم وقوع عن سم بعده اسمك ضمير كأ وسيء أكله الريان أكله معرفة بدين ورد وحأقوم معرفة بدن ضميرك وحأكون حجوا علمك وحأكون حجوا اسمك مبهمك وحأكون حجوا متك ألوطة وضم به مركزه وحلل وما أضيف إلى واحد منها من هذه الأربعة كان أقول ضم به سوما كان حد بوحي الله إضافيه بوسكي سوجوبا يا هذه ضمير لا إضافية ضمير وجوبا بوسكيس هذه على لا إضافية علم بوجوغا حدي اسمك إشارة أما اسمك مصول الله إضافيه بوسكي سوجوغا حدي مد ألوات الله إضافينا بوسكي سوجوغا بل هذا أنفيرنا أمثلة وحوير كالشانات وحاتري الاسم الذي أضيف إلى واحد من هذه من الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه هذا فيري ماشا يعني وحن هلك أسوء آذي هو غير شو حي راجرته شو حي رأي مانيس وحاتر غلامك غلامك باتري يا غلام وشي منكر سوما مركور غلام منكره كاف أو إضافة كافكم حوها ضمير بوها وأنا معرفة سوما هين مركا غلام كهذا معرفه نو ضمير كاسا معرفة كنية وحاو إضافي سهدنا بل اسم كعالم كأو إضافي غلام زيدين أم غلام محمدين له غلام كي نكرة لها مركا محمد إضافي سو. هذا غلام محمدين باتر غلام مضاف محمدين مضاف إليه معرفه النقض عالمه النقض غلام كو معرفه وحاتر اسم إشارة إضافي سي غلام هذا الرجل غلام هذا كان أدون كيسي باتر ويل كيسي أما أدون كيسي حون نقض إشارة بوس كده جوا علمه النقض اسم وصولة أوضاف غلام الذي غلام الذي زارنا أمس بوي ويل كيش الله نسوي زيارة نك شاء الله نسوي زيارة ويل كيسي مرك غلام الذي ذا لو إضافة غلام مضاف الذي هو مضاف إليه هو بوس كي أحب جوا اسمه موصول كي ألف لام تو تعكو مثالي غلام الأستاذي ألف لام الأستاذ أستاذ بقولها ألف لام بقول يش معرف النقض غلام أو إضافة غلام الأستاذ باتر وهي مركو حوير وأعرف هذه المعارف بعض اللفظ الله تعالى بعض اللفظ الجلالة الضمير بعد اسم الله تعالى إنه يرى مقع الله مركي لقربه أسماء ذا متك أقوم معرفة ذا بذن الضمير ضمير كأقوم معرفة والعالم علم كاكوحيه ثم العلم ثم اسم الإشارة اسم إشارة كحيلو ثم الاسم الموصول اسم موصول كحيلو لا بد أسلم مبهم وهل حب لا لقس وقاعدة ثم المحلى بالال بال المحلى بال إيه الذي دخل عليه الألف واللام وأسكم دول الكي ليالي ودقي أش أي دكتي ثم المضاف إليهما مركز وحوكي رساس أكل الدرجة سر زما والمضاف في رتبة المضاف إليه مضاف كحجوبة في رتبة المضاف إليه كالله إضافة درجة سوجوبة اسكو درجة إلا المضاف إلى الضمير ضمير كالك والديري مايا غلامك ما إيش هنهيني غلام ذان كافك أو ضميرك لدرجة ما فإنه في رتبة العالم غلام ذا درجة هو سيمان هسا يا عالم كل مديا لكن ضمير ملا قرادة نغنكر ضميرك اسكو درجة ما نغنكره حد ديدا حكت رانيسو حسبت لو ديدي ان هي صفه موصوف كده كمعرفه بدناته ايا ايمانيس هدي لي يراهدو صفه موصوف يا معرفه بدن قفك للتلمامه التلمامته يا معرفهيسه قفك موصوف كا معرفه مركه وحا ايمانيس هدي لي يراهدو ضمير كشيغه لو اضافيه نكره لو اضافيه في رتبه الضمير جوك تهدي لي يراهدو يا وحضرنا يسو إن صفها أي موصوف كذا كم عرف بدناته أي إيمانه تاسنا ما بنانا في اللغة العربية واحد بنان معه وذلك لا يجوز عليه هذا ما بنان ما اللي يفهم سليم ما فهم مركز درجة عالم كذا وحيليهين مررت بزيد زيد بن صومر زيد كي صاحبك هذه صاحبك هذا تصالة وقت مثلا مررت بزيد صاحبك هذا بزيد زيد وامح واسم علمه صاحب كان صفة زيدك ماها بزيد ما صامر زيد كي صاحبك هذه صاحبك هذا صاحب كان يصفه وطاي زيد زيد نو اسم علمه صاحب كان محل إضافي صاحبي كأمر كأيرا محل إضافي ضمير حتى نراهنه شيء ضمير كله إضافة في رتبة الضمير وجوجا زيد كان أو موصوف كل المامي إيه صاحب كان أو موصوف كهذا صفة أوه له إضافة كاف كله إضافة يا معرفة بدن هذه اللي رجال ضمير كجوجا صاحب كمعرفة بدن مركا محاميش كسب حي صفة ذي أو صاحب أهيد موصوف كذي أو زيد أها هنا كمعرفة بدنات وهذا لا يجوز يعني هذا ما بنانا ما بنتاسنا سداس درت هذا وحال إلى هذا فهو في رتبة العالم واسكو درجة مرك مايا كو كلمة وضميرك كليك الله إضافة انت كلو كو دخوصينا هيا ويفهمتين سوما هذا هذي اللي قلها هذا ترى هذا مثلا والمضاف في رتبة المضاف إليه هذا الشيخ أشياء هذا كويس كوزنت إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العالم لماذا أبقى له واي إيشك سببته أكون نغض محادة هذا نقرني انتاس سببته أكون نغضي إلا وذات كان نوم فسرين نوم صفافين يا إلا المضاف إلى الضمير بالي ضمير كله إضافة يمويه فإنه في رتبة العالم ومحيك وكلاء مثل رتبة ديس درجة ديس أوجوغا كان ضمير كان درجة أوجوغا وهدي لقر هذا محاكو جوابي سادة نقرني وإنا مركة ترى هذا وحالقا عرايا صفة إني موصوف كذا كما عارف بدناته سيدا درت يدبا في رتبة العالم لوك يا ربي هاي واي انت مثال ذو ذا سواكوها سعداء هذا مارتين مدول ضمير مركة اللي رأيه هذا أنت أنا إيه أنت ونو سوغبت أنا متكلم كو كسو غبتي أنت أنا مخادم كو كسو غبتي ضمير ميقوها نبي يتبان كبو كسو غبتي أما متصل هالنقض أما منفصل هالنقض وحضون هالنقض ضمائر ضميره نبي يتبان كاس ضميره وككوبية كله هو معرفة هو معرفة لنا الله مركي مقعيس اللي قريبه ضمائر تأقو معرفة بدا هو عاني مبا اسم كعالم كاكوحيقو اسم أسماء مبهمات كاكوحيقو أيقون وكلا السرية إشارة ذا إيو إيه اسمك موصول إشارة ذا الهور مريا اسمك موصولة كوحيقو المحلى بألا كوحيقو كي لو إضافي يبا مركا كسيبو ذي حيقوي مت كستنا شيء لو إضافي درجة دي سوجوغا إلا ضميرك كان لو إضافي يموي ضميرك كان لو إضافي درجة دا عالم كأيو جوغاوي النكرة معرفة كسوبحان نكرة ذي بان هلك كدرسي قال مصنف كحول رحمه الله والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر والنكرة نكرة وحليل هذا كل اسم مقعكست كله شائع في جنسه جنسه سكفاف جنسه جنس الرجل جنس المرأة جنس الحيوان أجناس توابضن كرتا جنس وحسن رقو اسكو جنس دمرك اسكو جنس إنسان كوسكو جنس حيوانات كوسكو جنس وكاوية مركا وحان لكل اسم والنكرة نكرة كل اسم مقع كست كل جيوي شائع فافي في جنسه جنسه سكو فافي كاسو جنسي كاسو اسم كاسو لا يختص به هو سنلقوني نقون كرين واحد قف دون آخر قف كالوسم كالقوني نقون كرين عارف هذا في عنوان مركز وير وتقريبه سودوين تيسا إلى الذهن لو سودويه إلى أذهان المبتدئين إلى أذهان الطلاب تذكى مبتدئين تهم أرضينا قال مصنف كحويري والنكرة نكرة وحلي هذا معرفة صبر لصومة عكس كذا نكرة معرفة وحلي قانا صومة وحلي قرنا يوم معرفنا نكرة وحلي أقول نكرة ذي وحويري كل اسم مقع كست كله شائع كفافي في جنسه جنسه كفافي نوعي كفافي لا يختص به وسلقون نقنكرين يعني اسم كاسي واحد قفنا وسلقون نقنكرين دون آخر تذكر سكدين هذا أنا إيراه أنا رجل إيراه إذاك الرجل متي مصوره كيف مصوره بكرت مايا هوين هدي ترى أنا امرأة أنا اللي إيراه بس كلقي مصعونس مركب وحوي وحكست أوفافه كتاب مبان كتاب كن كليه كتاب اللي رهدان ده ما كل كتاب وحنا ده كتب بيت باتر ميغا بيت جرت بيوت ميغا جرت ترى ذي كبت كن كليه بيت اللي رملني كره مسجد كن كليه مساجد مياه لا يختص به واحد دون آخر قفنا كليه لما قولن كره مركز يروى تقريبه حدان كوسي دويوير سو دوين تيسا وإلى أذهان المبتدين أذهان الطلاب تتك أرضي إذا مسكحده ذي عقله ذيني ذي فهمي ذي لو سو دوي وحالي كرا كل ما صلح دخول الألف واللام عليه اسم كست كله ويسورا قل أطهي قال إني كش بيت وحالي كرا رجل مسجد المسجد وهكذا وحكست كتاب الكتاب كرسي الكرسي باب الباب وحكست القني كرتو أي سورة قل أطهي وأشه مركي قشرة تعريف فائدين تعريف معرفين وفائدين وحسن تعريف وفائدين ولا بقودك قيمة ملها كسعر لا بقودك شدة ملها وحواي تعريفين وفائدين سال الربا اسم كان مركي قشين ومعرفين غنكو كتاب الكتاب كتاب كي باندهن وماذا أسلق قرنين علنو النقل وماذا يقنو النقل لكن وحاكو بحي أسماء ذا أنا هذي قشو اسم حبو كردنين هذا مثلا عباس واسم علن أغل يقنو هذا ترى العباس أشهر حبو كردن على ابن ماذي سيوا العباس ولا قرين كرا صمع تصلح عليه دخول ال عليه صمع واسروا ذا لكن ما يعني ما تاثر بتاثيركم اين السمين على من ما يوحي كردي سلام عباس سر عالم الله محمد المحمد وذاتره حوم كردي محمد كيسمه اسم عالم الله مركو اينو ككسبان كرو معرفه نيم اينو ككسبان كرو تاثير انو كسمين كرتال الكتاب البيت المدرسة وما إلى ذلك. أنت عصمة كوجو شيء وح كلام له ورك كلام له. معناها اسم كتعريف تي شيء علامة لوجرته. علامة لوجرته قال لي أسوره اللي تان كذا ليها. نكر أنا وعكس المعرفة. معرفة عكس كذا. واي. هذا ماشى أمثلين يقول غلام بركاتنا الغلام جارية الجارية صبي الصبي فتاة الفتاة معلم المعلم وكا وساسا دي تسمو ويا وكا قد بينا عضفك نوتك عضفك وليد بحنك سوى بحني توابع دي هل حباك بحن محوها سفدي اما نعتي لك سوى بحن توابع دي افرس اماهين النعت بحنك سوى بحن معرفة دي انك كرد وحقوكيني نعتق مركان كجر نيبا وحاله يري يتبع منعوته في رفعه ونسبه وخفضه وتعريفه وتنكيره يلوير حقه نقصه مركان ما هو المعرفة وما هي النكرة هنا برتي درتي ذهل كوكا واي حروف العطف قال مصنف كحوير رحمه الله باب العطف هذا باب العطف عطف كباب كيسي كنويا وحروف العطف حروف توح سكو حرته عضف حرتان كاليرا سيدا مثلا هذا داريقة بعلاهم كما أركن لكن كان يجيب عالم العالم الثالث اللي يستعمل يترى له سجيد كأه حالي له هذا تموني يرى قد حيو سكو حرة سوما كاس عضف كأه كان هرم حال لها معضوف عليه خيمورك اللي جيدة هنا معضوف كيل عطفيه عطف كانوا بالك تيمونها اسكو حرها سمفوما العطف والمعطوف عليه والمعطوف المعطوف عليه بلا معطوف مت كان قالوا لجيدنا ايوه معطوف عليه انا كان واحد لوو حرها ايوه عطف كان كان اسكو حرها ايوه هذا حروف تي با لاغانا حروفته مركه مخيت هاي وتيموني دخل بكي كجيرو كلو واحد اسكو حرها لبد شيء اسكو حرها ايوه باب العطف هذا محله مبحثه وحروف العطف حروف تحسكو حرتاي عشرة تبانوي أنا جواجي خر واو ما سوي برنجر نصومين واو كليها برنجر هذا تبانو نبراي وهي الواو واوي والفاء فاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى أو في بعض المواضع حتى هذا مواضع قال لو ما يروضي قشاع حتى هذا بعض المواضع أي نقطة؟ طيب حروفتان حروف العطف بالغير هذا مركا وحسكو عطفي ستنا استعماله حضفك مركا لبا الله قيبية عطف النسق وكن لغير هذا يا عطف بيان عطف النسق حروف وطا جاء محمد وعلي رأيت أسدا وحمارا وحسكو عطفيسة حروفه وتحروف تفاءل تبكى حبي وتا عطف النسق اللي يخان عطف كلا عطف بيان ليران حروف موت حروف موت مركا بدل كي بيان كان والسكو وسكو اللوني ما سحب بدلا سحب بيانا هذا وحس ورقل عطف بيان إلا قد يقيس ورقلته بدل ما قد يكرتاي مثلا حال هذا جاء محمد محمد بايمي عطف عطف عطف بيان عرفنا محمد كيكوي اخوك كبايم اذا ليس ولا الكابايم مركا مركا تصوب الله ذهب في صومالي ولا كلا بدلا بدل كي بيانك وكلا بدلين جاء محمد محمد بايم اخوك اه بعد ليس بيانك وتاسو وكو عدين ليس ولا الكا اها بعد ليس محمد كي ولا الكا اها لكن مركو بدليها وكبدل ليس جاء محمد مركاتره وأخوك أكذب كنت جاء محمد بين أخوك ولا الكابين ذلك أهم ليس ولا الكابين ذلك لأن فعل كان اسم كان محمد بكبدلتي ولا الك ما هي محمد أنت كتكتب هذا ما هي ولا الكابين ساسو كان لمت ولا كلا فهمه يا هذا سياق كجرا كفهم سياق لو فهمه هذا القرآن كمركب أيضا نلوم مثالنا من ماء صديد المركب من ماء صديد يعني محو هايد ويسقى من ماء يسقون ويسقى من ماء سديد ويسقى من ماء سديد في سورة إبراهيم يسقى وحال ورابي أهل النار من ماء بيا لورابي مركا بياها مركا مده هي سديدنا لورابي بيا لما ورابي مده بيا لما ورابي أهل النار ما يلما ورابي بيا سديد لورابي ما لها عرن صديقك وعرو كبني آدم كمرك قبتك صباح مركه وحوي من ماء الورابية صديد أهوي بيها لفتو ذي باب عرونا تسألو جيدا مركه تعريفه ليه مدو البلو كرتو عطف النسق وكله عطف بيانك وكله عقوليه عطف بيانك وكله وحل لهذا التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات بكله كقذب هذا عطف بيانك باب النومية عطف النسق أمبرانين يعني عطف بيان كتبتك لو أمبراندو إن شاء الله تعالى عطف النسق مركو شيخ تعريفي وحويري وحال إلى هذا التابع الذي يتوسط ومتك وحراعه التوابع ذو كميديا زوما الذي يتوسط ومتك أو نحن حيسته بينه وبين متبوعه بينه وبين متبوعه السجئ يمتك الراعي ما هذا حد حيسني أحد الحروف العشرات أحد الحروف حروفتي العشرة طبعاً كأيد متكود متكود أحد حيستالينا عطف بيانك عطف النسخ كاسالينا طبعاً كحرف شيء معضوف ك أو طابعة متبوعة ولا راعي هي شيء عطف كأها أو طابعة أها شيء عطف حروف تا طبعاً كأيد أحد حيستالينا نحن نضجش حروف تسبس معاني ذي النشي ورك ماشي ملا تعريف كذا مو اسلف فهمني التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه السجئي كي او الراعي او دحد حيست احد حروف العشرات طبعا كحرف حروف تاس مرك مد ولا بمعنى ولي معني هذو النوكين واوضع الرئيس كتاب كلفت سك اخري الواو وحوليها وهي المطلق الجمع مطلق الجمع علينا مطلق الجمع محلو جيدا معناه كنتس يسواوضا وحال الله وحي كلن النوع دون هنو لبدا قف مرها وذي ماذيب متكوتها صوخر ريو متكوتها دبا مرو فرقي مكلا مثل واحد ليس جاء محمد وعلي وكير جاء محمد وعلي ووضا مطلق الجمع بالينا وحمحتملة مرئني وذي ماذيب جاء محمد وعلي أيضا ترتيب لوفير لمن ذي وعي ماذي وصوّد كلام ولا ليكره حدي علي أو صهري محمود محمد نو دنبي جاء محمد وعلي كي سهري علي سهري الحضارة الدبا مرين كرتا علي بسهر قال سوما محمد الدنبي جاء محمد وعلي عليه كرتا كي دنبي الدبا مرين كرتا هدي علي أو محمد سهري علي أو دنبي هدي كرتا جاء علي ومحمد يعني مطلق الجمع بالله تارة تهرب رأي ما شون بشيء إن اللي يمت أما هلا كله الرأي أما هلا أما هلا وذي ماتوا ومارت مدرق الجمع وين فأذنا وحي فائديس هذا مثلا جاء محمد وعلي مركان ران جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من العرب محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه لما تظهرت في أخي وعلي الواو حرف عطف علي معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع علامة رفعه لما تظهرت في أخي وي فأذو حيفا إذا سأل الترتيب والتعقيب ترتيب محل وراهنا تعقيب محل وراها ترتيب حواي سيدي ووضي وكلماء وإن كالهرين أجرت كي سوهرين الهر مريو كي دمينا لدو مريو لكن كي سوهرين دبا قدنا سوهر مرنا كي دمينا لدو مرنا ملقا إينا ترتيب الرين كالهرين أجرت تعقيب حواي وإن إسل عربيان كان يمت كان واكد بيمت وقت دير إنه أقول حيا لمرة مر كان لبس شيء وكل فوق إسكو عطفيسه تراخي بال إلى حرف كلا إسكلا ثم إسكلا ماله لبس شيء وقت كل فوق كلا يمد حد وصاق قال لبس عك بعد نسدح عك بعد يمد متكين لبان كاسو كلا فعله ما استعمال لكن تعقيبا وحلنا جاء محمد فعلي محمد مركو صاق قريبا علينا كسو طبق قريبا مرك الترتيب وجراي محمد صهر مري كي سهري صهر مري صفعل كنت علينا وكنت بحك سدو مركي او يمد با ولا سو عربي مركو يمد با كدبي مسالينا مركو حيفا ايديسي الترتيب والتعقيب تعقيب كو والعربين وعربت هذا مثل سو عربت ماشي قدام يسمع جيرك هذا مثل زيجي مركا سوقي شو كاسو دبا قلبو ثم ذا وحوالي الترتيب والتراخي الترتيب والتراخي بفايدس ترتيب وانا قلنا واسوك الخرين تيوا تراخينا وحوات تبدع وانا كلا دنبيا عقوق مثالية أرسل الله موسى إله نبي موسى صادري ثم عيسى نبي عيسى صادري ثم محمدا سوى من جيد موسى كمارا لصادري يا أوه الرئيس الدحذوذة موسى موسى عيسى يا هرئي موسى موسى عيسى زبن أو دحي ثم عيسى بالي نبي محمد نبي عيسى نبي عيسى هري محمد نهوى كدن بي وقت دارا أو دحي ثم محمد هي أوض وحالي للتخيير أو الإباحة التخيير والإباحة تخيير والدور الرسي كانت تدور على الوير إباحة ذنا ووحل وقوب النيوي والفرق بينهما فرق يقول دحي أن التخيير لا يجوز معه الجمع شيء التخيير كليرا مره دي خيار لوسي قولوا له كان سماء اما كان سماء ما كل من كرت لو ما اقول انا كل نص خيار حول كان انا سميسو اما كان انا سميسو لكن اباحه مركو لو لو بني كاتم تيال مثلا تخيير كحقوق مثالي تزوج هندا او اختها ما ها وان اوف ذم صحوا انتو انا ما قورسن كرت صحوا ها مركا لماذا ما وضع جمعين كرتا لابو هذا وضع نرات لو قبل هذا نكاح مقبول من كرتا ما يس إباحة وحواي أدرس الفقه أو النحو أما واحد برتها فقه أما النحو ولو بني مركز ومن جمعين كرتا لماذا وضع برن كرتا من نقلين كي أوران من نقلين كي برن كرتا مركز التخير ما هو إباحة وحواي ولو بني مركز جمعين كرتا فرق قاسة أول نحوي لأن التخير كحول لا يجوز معه الجمع والإباحة معها يجوز معها الجمع ساسوي وأنا كل من كلام أدرس الفقه أدرس فعل أمر مبني على سكون فاعلك وضمير مستتر وجوب تقديره أنت الفقه مفعول به منصوب علامة الفتحة الدارت في أخيه أو حرف عطف النحو معطوف على الفقه والمعطوف على المنصوب منصوب علامة الفتحة الدارت في أخيه أمر كل لهذا وحوالي طلب التعيين وحلقات البايا أم wax inaad cayinta laga rabo kaas inaad tiraa marka oo waxa laga talbayaa shay inaad cayinto waxa lagu yiri adarasta alfiqha am annahwa kaba adarastood baratay ma fiqhi baad baratay mise annahwa marka labadoodi laga maraba midkood inaad cayinta la rabo adarasta alfiqha am annahwa ilka annahwa am bartaa way soo ma درست النحو بعدني يعني بعد همزة استفهام باعتمادها بس هو مجيد مركة تعيين على قارب مركو أين أترى هذا نحو أمبرتا أما فقه أمبرتا متكود إن عينته واي إما وكل حادوي أيذو حال إلى هذا لبذي معنى أو أن أوضو كسو مرني أوكل إلى التخير والإباحة التخير والإباحة لبذا سي معنى هذا لين لكن أيضا شرط جيدة حال إلى هذا وإن إما كلا كهر مرت إما كلا إن كهر مرت شرطية إما ذان إما كلا إن كهر سيد القرآن كوكلا في سورة محمد إما شاكرا وإما كفورا فشد الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء كو تزوج إما هندا وإما أختها بل إضرابك أنت إضراب هذا إضرابك هو نوع مثالي وإضراب إضراب الإبطال عليه إضراب وجيس شوى قرآنك مكوارك إنه إضراب أفنضرب عنكم الذكر صفحا قرآنك مية جيذن إذن كجيذن هنا نضرب ذكر عدي مهتا وجيذن أفنصرف عنكم الذكر صفحا الصرف بالإله مركا إضراب كان وحل إلى هذا وكجيسين كجيس شو لبا لو قيبيه إن إما إبطالي إنه يهي وإما انتقالي إنه يهي إبطالي وحوي بل وحكه الرئي حكم كذا برينيسا ككعا كدقيسا انتقال كان بل وحكه الرئي معنى يد أمات كقوري معنى كلا أقوريسا ورانك مركي وإذا تدى آخرين سماري بل وحل إلى هذا وإضراب وعلي إلى هذا إضراب انتقال أم إبطالي بإليه ولا يوجد بساسك هذا كان إبطالي هو وحكه المعنى يسو حوي جعلوا ما قبلها بل وحكه الرأي لقيل في حكم المذكور عنه وحلقاء مصي أوكره حكم كيسا لقلقاء ما جاء محمد بل بكر محمد ما إيمان بل إنه يمي هذا إسكداف ما بإيمانينه يا يمي بكر باي واي هاي لا بل لا كان سديدا وحال إلى هذا لا هذا هي تنفي عما بعدها نفي الحكم الذي ثبت لما قبلها حكم كلا ذا كهري أسقنا ذا وحي كهري أسقنا ذا أي دي ديسا لا ذا لا وحي كهري وحي سقنا ذا بلو دي ذا نفي بالي ذا مركاس وحالي ذي جاء بكر لا خالد جاء بكر بكر بايمت لا خالد خالد مئمان كان بعد الذين كانوا حرمه هذا ما الذين عكس الصحوة عور النفي هي تنفي وحي ديدا ما بعدها لا ذا وحكى الدنباي ديدا عما بعدها وحكى الدنباي وحي أديدا نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها وحي كهر حكم كأسق نار حكى الدنبال لو ديدا لا ذا وديدا لكن وحرف استدراك هراء صبرني وحور ويتدل وحي كتسيسا على تقرير حكم حكم قريتانكي يسوغيتانكي على تقرير حكم ما قبلها لكن توحي كوري حكم كيدي او لقره ايو اثبات ضده مركي ايضا لقره لكن توحي كوري لكن توحي كوري عكس جيدان الله سوغو لما بعدها لكن توحي كدن بي مثال كفا مكرتا نحو لا احب الكسالة الكسالة كو عاجس لو ياشا اي مجعلي مجعلي وحد إثباتي سي أو سكتي إن هذا جعلين كسل كي دكتي سي إن هذا جعلين لكن المجتهدين لكن المجتهدين لكن ما لكن المجتهدين جعلين وعكس جدي عكس جدي واتن وعكس ما لهذا تاني فإذن استدراك ما حتى وهي حتى ذوحون في بعض المواضع من هذين معاني بدني كنت ماذا هذا حول هي للتدريج والغاية تدريج وحال لو ترتيب ترتيب آير آير يا ليلى هذا تدريج إغاية كتستا تدريج ومحي هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا xukunku oo u dhamaado dhamaashihiisa tartiib tartiib hal mar aana war kala gu'ine ayr ayr u dhamaado ayaa tadriijka la yidhahdaa naxwu qawlikaa tiraahdo yamuutu nnaasu dadki way dhimanayaan aya xata alambiyaau dadku waa dhimanayaan hal mar may dadku wada dhimanaya ayr ayr waa la socda waa la kala hormara xata alambiyaau nabiyaashaba allah ka dhiga waa dhimanaya waaye kuwan kale xataa ibtidaaiya la yidhahdaa oo ibtidaa ulghaaya ah waxaa kaloo jira xataa oo maaragtay jaara ah labadaba kugu timaadaa laakiin hadda xatadaa u deysanaynaa xaadifada midda ah wallahu aclam maya hal xadirsaa noo haray waxaan ka soo baxnay xuruufa cadfiga iyo macaanidooda soo ma cadafkuna loo tacriifiyey oo cadfunas marka hore inuu cadfunasqi cadfubayaan u qaybsamo cadfubayaan dibaan iskaga dhignay cadfunasqi baan waxaan sheegnay tacriiftiisii uma xuruuftiisa cadadkooda inay toban tahay iyo xuruufta macaanideeda iyo amhiladeedii aan sheegnay xukumkii haddau noo sheegaa xukm xuruuf alcadfi xuruuf alcadafka xukumkiisa qaala musanifku wuxuu leeyahay fain cadafta haddaad xirto calaa macduufin calaa marfuucin shaygii macduufka ahaa haddii aad ku xirto calaa macduuf calaa marfuucin mid la goday rafacta waad goday aw calaa mansuubin mid la kordhiga haddaad ku xirto nasabta waad kordhigi aw calaa makfuudin mid la hoos dhiga haddaad ku cadafto khafadta waad hoos dhigi aw calaa majzuumin mid la reebay haddaad ku cadafto jazamta waad reebi intooduu ku mithaaliy tuquul waxaad dhihi qaama zaydun wacaliyun qaama ficil maadimuuna cala fatxi laa maxala lahu min alicraab zaydun faacilu qaama marfuuc calaamatu rafci lama tudaahirtu fi akhiri wacamru alwaawu xarfu cadfin camru macduufun cala zayd walmacduuf cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci lama tudaahirtu fi akhiri hadda marfuucan muxuu yahay macduufkan muxuu yahay waa marfuuc calaa marfuucina lagu cadfin wara'aytu zaydan wa camran kanna muxuu yahay waa mansuubkii ra'aytu ficlun wa faacilun zaydan mafcuulu bihi mansuub wa camran macduufun calaa zayd walmacduufa cala mansuub mansuub calaamatu nasbi wawda xarfu cadfin marartu bizaydin wa camrin maxay tahay kanna makfuudkii waay wa camrin alwaawu xarfu cadfin amri macduufan calaa zaydin walmacduufa cala mansuub majruur majruur wacalaamatu jari kasr wa zaydun lam yaqum meeshaan lamta kale inuu ku daray lamarin maydin kugu daray idinka adinkana walamta inuu ka daayaa wa zaydun lam yaqum wayaqcud inuu dhahaa fiicnay wayaqcud adnama kugu daray haddaad tirahdad walam yaqcud markaa jumlo jumlo lagu cadfay noqone oo lamtaan ila yaqcudan tanaa jasminaysay waxaa fiicnaed intuu ka daayay waw laamka wawa keliya noo daayay oo aan idhaahno zaydun waa mubtada'un marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafci lama tudaahirtu fi akhiri lam xarfu nafin wajazmin waqalbin yaqum ficlu mudaaric majzuuman bilam wacalaama jazmin assukuun wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaazin taqdiiru yacuudu calaa zaydin wa jumlatu min alficli walfaacili fi maxal rafcin khabar mubtada jumlo khabar dhacda soomaadna soo barin jumla ficliya waata oo khabar dhacda ujeeda wayaqcud inaad tiraahdaa fiican alwaawu xarfu cadfin yaqcud macduufun calaa yaqum walmacduuf calaa majzuum majzuum haddaan laakiin walam yaqcud nidhaahdo lamtaanaa jasmisay soo maha marka maba noqon marka jumlada inaad jumladi ku cadafto wa lam yaqum lam xarfu nafin wajasmin qalbi yaqum yaqcud lamtaanaa jasmisay noqona markaasaa jumladan jumlada kale ku cadfaysa wa jumlatu min alficli walfaacili macduufun cala aljumlati alatii qablaha laakiin laamka inuu ka daaya fiican wayaqcud la yidhahdo alwaawu xarfu cadfin yaqcud ficil mudaaric marfuu majzuum calaamati macduufun cala yaqum walmacduufu cala almajzuumi majzuum wacalaamati jazmi assukuun ficil mudaaric waayaan oo la jazmiya wa faacilkana waa huwa damir mustatiro zayd u noqonaya waya barak allahu fiik subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astakfiruk